إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في آخر الدرس عن كلام ابن الصلاح عن أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، أعني البخاري ومسلما رحم الله الجميع، وذكر واستنبط، وقلنا أن ابن الصلاح استنبط من ذلك القطع صحة ما فيها ما فيهما سواء من انتقد وتم انتقاده. وذكرنا أن النووي رحمه الله تعالى خالف في ذلك وقال إنه لا يقتضي من ذلك التلقي صحة أحاديث الصحيحين، أن كل ما فيهما صحيح، وإنما أجمعوا على العمل بما فيهما. وذكرنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه مع ابن الصلاح، قال إنه مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى حاشية عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال يذكر فيها شيخه كلاما عن أئمة فيه تأييد لما استنبطه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، والصحيحان تلقتهم الأمة بالقبول، أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد. ابن حامد هو الحسن بن حامد البغدادي، الحسن بن حامد البغدادي الوراق، المتوفى سنة 403 هجرية كما في الحاشية، عندكم في الحاشية عن ذكره المحقق، وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. ذكر هذه الحاشية ابن كثير ليؤيد ما استنبطه ابن الصلاح، وكذلك ليؤيد هو ما مال إليه مع ابن الصلاح. الحديث الحسن، النوع الثاني هو الحسن. قال: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، قوله كالصحيح عند الجمهور يشير إلى خلاف في المسألة، أنه في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، معناه أنه عند غيرهم ليس كالصحيح. هو دونه، لا شك أنه دونه في الرتبة، أنه دون الصحيح في الرتبة. لماذا؟ لخفة ضبط رواته أو راويه، فهو من حيث الرتبة دون الصحيح، والصحيح أعلى منه لأنه في الرتبة العليا، لقوة ضبط رواته، ولا يقال أوراوي، وإنما لقوة ضبط رواته. وإذا كان تقدم في تعريف الصحيح أنني قلت أوراويه فلا، فهذا سبق لسان مني. أما من حيث الاحتجاج فهو كالصحيح، الاحتجاج بالحديث الحسن هو كالصحيح، و قيل إن أبا محمد بن حزم، أبا محمد بن حزم إنه لا يقبل الحديث أنه يرى أنه لا يتقوى الحديث، الحديث الضعيف لا يتقوى عنده. هذا ذكره الزركشي رحمه الله تعالى، ذكره الزركشي رحمه الله تعالى، فهو يرى أن الحديث، يرى أن يقول إن أبا محمد بن حزم يرى أن الحديث الضعيف لا يتقوى، وهذا لابد من تحريره عن ابن، لابد من تحريره عنه، لابد من تحريره عنه. وذكر هذا الزركشي، الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، النكت على مقدمة ابن الصلاح. وأيضا ذكروا أن الإمام البخاري، هذا سمعته سمعا من شيخنا، أنهم ذكروا أن الإمام البخاري لا يحتج بالحسن. شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي يقول لعله مذهب قديم، لأنه يحتج بالحديث الحسن. وبعضهم ذكر من الذين لا يقبلون الحديث الحسن، السخاوي قال ذكره عن بعض المحدثين الأصوليين، وممن صرح بهم أبا حاتم الرازي، من صرح بهم صرح باسم أبي حاتم الرازي، قال فإنه سئل عن حديث فحسنه، فقيل له أتحتج به؟ فقال إنه حسن. قال فأعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله إنه حسن. وسئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه لا بأس به، فقيل له أتحتج بحديثه؟ فقال هو حسن الحديث، فقال هو حسن الحديث. ثم قال الحجة سفيان وشعبة، الحجة سفيان وشعبة. فالسخاوي يستدل بهذا على أن الإمام أبا حاتم لا يحتج بالحديث الحسن، أنه قال بعد ذلك الحجة سفيان وشعبة. والله أعلم أنه قد يرى يقال إنه يراد بذلك الحجة من حيث الرتبة العليا، من حيث الرتبة العليا، والله أعلم. لأنه في كتاب الجرح والتعديل لولده قال ولده إن أباه سئل عن حديث مخلد بن خفاف، عن حديث مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة مرفوعا إن الخراج بالضمان، فقال ليس هذا إسناد تقوم به الحجة، ليس هذا إسناد تقوم به الحجة غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال. فهو يقول بحديث ضعيف، فإن مخلد بن خفاف هذا عندما ذكره الحافظ في التقريب قال مقبول، ومعنى مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين على ما ذهب إليه الحافظ في كتابه، أنه إذا قال مقبول أنه إذا توبع، أما إذا لم يتابع فإنه لين الحديث، فإنه لين الحديث. الشاهد أن أبا حاتم قبل حديث من فيه، قبل حديثا ضعيفا وقال به، وقال لأنه أصلح من آراء الرجال. فإذا كان أبو حاتم يأخذ بالحديث الضعيف من باب أولى الحسن، من باب أولى أن يأخذ بالحسن، لأنه أعلى رتبة ممن قيل فيه مقبول، فالصدوق الذي خف ضبطه هو أعلى رتبة ممن قيل فيه مقبول، لأنه إذا توبع يقبل، وإلا فهو لين الحديث. قال رحمه الله تعالى وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، أي في نظر الباحث، لا في نفس الأمر، أما في نفس الأمر فهو كالصحيح، فهو كالصحيح. قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. لما كان الحديث، لما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف لخفة ضبط الراوي، ولأنه ليس هناك ميزان يوزن به هذا الضبط الذي خف عند هذا الراوي، فلما لم يكن هناك ميزان أو تقدير لهذا الضبط حصل خلاف بين أهل الحديث في تعريف حد الحديث الحسن، إذ أنه لو كان هناك ميزان لهذه الخفة خفة ضبط الراوي ما حصل اختلاف بينهم في تعريف حده، لأنه بالنسبة إلى الحديث الصحيح هو دونه، وبالنسبة للحديث الضعيف هو فوقه، ولهذا حصل فبينهم الخلاف. قال: لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، أي عن تعريفه، ربما تقصر عبارته عن تعريفه، وهذا هو الحاصل كما سيأتي. قال: وقد تجشم كثير منهم حده، أي تكلف في تعريفه للحديث الحسن. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فالخطابي لما عرف الحديث الحسن قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فبعضهم اعترضه كما سيأتي كذلك عن المؤلف، أن قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا ليس على صناعة الحدود والتعريفات، لأن التعريف لا بد أن يكون جامعا لما فيه، ويكون مانعا لدخول غيره فيه. فقوله ما عرف مخرجه اشتهر رجاله، قالوا الحديث الصحيح والحديث الضعيف كذلك اشتهرت رجاله، وقوله ما عرف مخرجه أي أنه شامي، مخرج شامي، ما عرف مخرجه أنه شامي أو مدني أو بصري أو ما شاكل ذلك. ومنه قول سليمان الشاذكوني لأبي زرعة الرازي عندما ذكر له حديثا فلم يعرفه فقال: سبحان الله، هذا حديث بلدك، هذا حديث مخرجه من عندكم ولا تحفظه. الشاهد أن قوله ما عرف مخرجه أي أنه يكون شاميا أو يمنيا أو مدنيا أو بصريا إلى آخره. وقال بعضهم إن قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أي اشتهروا بالعدالة والضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، كذا قال السخاوي في فتح المغيث. وقال بهذا العلائي، وقال بهذا أبو سعيد العلائي، فإنه عندما قال عرف مخرجه واشتهر رجاله أنهم اعترضوا على أن الحديث الصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فإنه بما أنه قد عرف مخرج الأحاديث الأخرى واشتهر الرجال الحديث الأخرى مثل الصحيح ومثل الضعيف فإنه ليس على صناعة الحدود، فإن فيه قصورا. لكن أبا سعيد العلائي قال إنه يريد الحديث الحسن، وأنه قد عرف في مقدمة كتابه يعني معالم السنن أنه قد عرف الحديث الصحيح، وما دام أنه قد عرف الحديث الصحيح ثم عرف الحديث الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح. ويقول الحافظ ابن كثير بعده قال: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل الضعيف، وإن كان فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، أي كذا اشتهر رجاله، عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهروا شهرة كذلك. فقلنا أن العلائي يقول إنه لا يتوجه هذا على تعريف الخطابي لأنه قد عرف الحديث الحسن الحديث الصحيح ثم أتبعه بتعريف فيحمل كلامه هذا على الحديث الحسن. الحديث الحسن أنه قال فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحساني ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء واستعملوا عامة الفقهاء المهم خلاصة الحديث الحسن أنه اختلف فيه، وأحسن ما قيل فيه هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، ذكر هذا الحافظ في النزهة فهو من أفضل ما رأيته. والحديث الحسن اختلفوا كما قال في حده لخفة ضبط الراوي، وليس لذلك الضبط الخفيف ميزان، حصل اختلاف. بل إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر تعريفات بعضهم ثم قال وقد قلت لك أن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح لأجل راويه لأنه لما كان خفيف الضبط، فهذه الخفة وهذه خفة الضبط ليس لها ميزان، إذ أنه لو كان هناك ميزان لذلك لعرفه تعريفا تندرج كل الأحاديث الحسان فيها في تلك القاعدة، لكن لم يكن ذلك. قال بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، يقول الذهبي رحمه الله بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. إذن فحصل الاختلاف للضعف هذا الموجود، حصل اختلاف بين أهل العلم في تعريف الحديث الحسن. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا، لا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. الترمذي رحمه الله تعالى يعرف الحديث الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون كذلك شاذا، ومع هذا يروى من غير وجه، فهذا هو الحديث الحسن. لكن هل يقال إن الترمذي بما أنه قال ولا يكون في إسناده من يتهم أنه يقبل من قيل فيه متروك أو ساقط أو قوله أرمي به وما شاكل ذلك؟ لأن هناك من قال من طلبة العلم إن الحافظ ابن حجر رتب كتابه تقريب التهذيب وذكر المتروك وواهي الحديث وساقط وقوله أرمي به، هذه في المرتبة العاشرة، والمتهم في الطبقة الحادية عشرة. فهل يفهم من كلام الترمذي ما فهم ما صرح به الحافظ ابن حجر في التقريب؟ وأن نواهي الحديث والساقط وأرمي به هؤلاء لا تقبل، لا يصلحون في الشواهد والمتابعات. فهل يعني من قول الترمذي أنه لا يكون في سنده من يتهم أنه يقبل الواهي والساقط إذا جاء من طريقهم وأنهم يصلحون في الشواهد والمتابعات؟ ما أعلم أحدا قال من فهم هذا، فهم هذا فيما أعلم حد علمي. لكن ابن حجر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي لم يفهم هذا، قال رحمه الله تعالى: إن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. قال: فعلى ما ذكره الترمذي كلما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا. ما معنى قوله وما عداه فهو حسن؟ ما أشار إليهم؟ لأنه قال قد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، فهذا كما قال ليس بحسن. وما عداه، ما عداه هم الذين قال عنهم: ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. فعلى هذا من يغلب على حديثه الوهم والغلط، والثقة الذي يقل غلطه، والثقة الذي يكثر غلطه، إذا جاء حديثه من جهة أخرى فإنه يصلح أن يكون شاهدا ويحسن حديثه، لأنه هذا الذي يغلب على حديثه الوهم والغلط ومن ذكر معه ذكره ابن رجب، إذا توبعوا على ذلك عرفنا أنهم ماذا، وإن كان عندهم وهم وكان عندهم غلط إلا عرفنا أنهم ضبطوا هذا الحديث، لأنه وافقهم عليه غيرهم مما هو في رتبتهم أو أرفع. قال رحمه الله تعالى ابن رجب: والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ثم قال: وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث، هكذا يقول ابن رجب، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فقوله الشاهد من الذي أردنا أن نصل إليه أنه لم يفهم أن ما قيل فيه ساقط أو متروك أو واهي أنه يصلح، إنما ذكر هؤلاء الذين منهم من يغلب على حديث الوهم والغلط، ومنهم الثقة، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه إلى آخره. إذا جاء من وجوه متعددة فإنه يكون حسنا. قال: فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح. يعني يرى أن هؤلاء أن من لم يكن متهما وقد أخرج الترمذي والمتهم، من لم يكن متهما أي من كان غلب على حديثه الوهم ومنهم أو الثقة الذي قل غلطه أو الثقة الذي يكثر غلطه، هذا إذا جاءت له متابعات من وجوه متعددة، إذا حصلت له شواهد ومن وجوه متعددة، وكان الرواة لتلك الشواهد هم ثقات عدول حفاظ، فالحديث حينئذ حسن صحيح. لماذا قال هذا؟ لأنه حسن من حيث أنهم رووا هؤلاء الذين في حفظهم شيء وتوبعوا عليه، فهو حسن بالنسبة لهم. ومن حيث أنه رواه الحفاظ العدول فهو صحيح، لأنهم لو تفردوا به ولم تأتي له شواهد الذين جاءوا به الثقات العدول الحفاظ فهو صحيح، فهو صحيح بالنسبة لسندهم الذين جاءوا فيه، وحسن بالنسبة للسند الذين فيه هؤلاء الذين في حفظهم شيء، هكذا قال. وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم، قال وإن كان من رواية غيرهم، أي من رواية غير الثقات العدول الحفاظ، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم، فهو حسن، فهو حسن إذا توبعوا هؤلاء بمثلهم في الوهم، وإن غلط وإما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه، يعني حتى لو جاء الشاهد ولو جاء بالمعنى، ولو لم يكن باللفظ، ولو جاء بالمعنى فهو شاهد يشهد للحديث. هذا كلام الترمذي. بن رجب، الشاهد أن الذي أردت أن أصل إليه أن قوله لم يتهم بالكذب، ما أظن أنه يريد أن من لم يتهم بالكذب أنه يقبل وإن كان متروك أو واهي الحديث إلى آخره، لما فهمه الحافظ.